حديث حذيفة. نعم، الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، عليك بخاصة نفسك وأن تعض بأصل شجرة إلى أن يدركك الموت وأنت على ذلك. هل ينطبق علينا في عدم الانتماء لأحزاب؟ ولا هذا الحديث من جملة الأدلة، من جملة الأدلة طبعا، أنه لا حزبية في الإسلام. نعم. أي لا تتكتل مع الجماعة. لا تتكتل أبدا. نعم. ما في أي تكتل، لكن ربنا يقول: يعني وكونوا مع الصادقين. لأن ليس لهم جماعة يعني، أو إمام يا جماعة. ليس لهم إمام. يا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم.